الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل أيها الإخوة مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب يا أخوان في المحبة، هذا الباب معقود في بيان محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا الأبواب والأبواب التي بعده، الأبواب الخمسة التي بعده، ستة أبواب عقدها الشيخ في بيان جملة من أعمال القلوب، في بيان جملة من أعمال القلوب. وهذه الأعمال يا إخوان من جملة العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل وعلا، وصرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك. وهذا وجه تعلق هذا الباب والأبواب التي بعده بتوحيد الله جل وعلا. فالمحبة عبادة يا إخوان، المحبة عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله من الشرك. وهذه الأبواب تدل على أن أعمال القلوب يقع فيها الشرك كما يقع في أعمال الجوارح، يعني في الأبواب التي تقدمت ذكر جملة من أنواع الشرك التي تقع بالجوارح وباللسان، وهنا ذكر جملة من الشرك الذي يقع بأعمال القلوب أو الذي يتعلق بأعمال القلوب. المحبة يا إخوان، نذكر بعض المسائل المتعلقة بالمحبة قبل ذكر الأدلة التي ذكرها الشيخ. المحبة يا إخوان عمل قائم بالقلب، المحبة عمل قائم بالقلب يؤدي إلى الطاعة والولاية وما شابه ذلك، يؤدي إلى الطاعة والولاية. الولاية يعني إلى نصرة الله سبحانه وتعالى ودينه وشريعته. فالمحبة عمل قلبي، محبة عمل قلبي، والمحبة ركن من أركان العبادة، والعبادة لا تتم إلا بالمحبة. ولذلك يا إخوان يقولون في المحبة، يقولون في تعريف العبادة: امتثال خطاب الشرع المقترن، يعني هذا الامتثال مقترن بالمحبة والخضوع، بالمحبة والخضوع. فالمحبة يا إخوان ركن لا تصح العبادة إلا به، ولا تكون العبادة إلا بالمحبة. إذا عرفنا يا إخوان مقصود هذا الباب، بيان وقوع الشرك في المحبة. المحبة عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ذكر جملة من الأدلة، منها قوله: ومن الناس، الآية التي صدر بها الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية نزلت في المشركين يا إخوان، نزلت في المشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني شركاء، أندادا يعني شركاء، يحبونهم كحب الله. هذا الحرف من الآية اختلف فيه أهل التفسير، يحبونهم كحب الله، هذه الجملة اختلفوا فيها. بعضهم قال على قولين: الأشهر من قولي أهل التفسير يحبونهم كحب الله، يحبون الأنداد والأصنام كحبهم لله جل وعلا، فهم نعم يسوون بين محبة الله ومحبة الأنداد. إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم به في المحبة وفي العبادة والخضوع والخوف وما إلى ذلك. يفهم من هذا أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد، ويفهم منه أنهم يحبون الله محبة شديدة. كيف فهمنا هذا؟ لأنهم يحبون الأنداد محبة شديدة، فهنا قال يحبونهم كحب الله. إذن المشركون يحبون الله ويحبون الأنداد. الشرك وقع في ماذا يا إخوان؟ هنا نعم، في التسوية بين محبة الله ومحبة الأنداد. الله جل وعلا بين في هذه الآية حال المشركين، وهي أنهم يسوون بين محبة الله والأنداد. فمن تشبه بهم ومن فعل فعلهم ووقع فيما وقعوا فيه، وقع في إيش؟ وقع في الشرك. واضح يا إخوان؟ طبعا المحبة هنا يا إخوان، المحبة المذكورة في الآية والمراد في الآية المحبة الشركية، المحبة الشركية وهي محبة التأليه، محبة التأليه والتذلل والخضوع. لعلنا يا إخواني كويس لو ذكرنا أقسام المحبة، لأن ما سيأتي بعد ذلك متعلق بهذه القسمة. صلوا على النبي يا إخوان. المحبة عندنا كم قسم أبو محمد؟ ثلاث أقسام. المحبة عندنا كم قسم؟ ثلاث أقسام: محبة شرعية، محبة جائزة أو مباحة، ومحبة ممنوعة. المحبة الشرعية على قسمين يا إخوان، محبة شرعية على قسمين. القسم الأول محبة الله جل وعلا، محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه محبة الله هي محبة التأليه والمحبة المقترنة كذلك بالذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. أو نقول المحبة المقترنة بالتعظيم. هذه إخوان هذا النوع الأول، أو هذا القسم الأول من النوع الأول. قلنا النوع الأول محبة الله، المحبة عفواً المحبة الشرعية، هذه تنقسم إلى قسمين. محبة الله، هذه محبة الله محبة التأليه والتعظيم، هذه المحبة لا تصرف إلا لله جل وعلا، محبة التأليه والتعظيم لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من قسمي المحبة الشرعية محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص، محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص، هذه محبة لله وليست محبة مع الله. هناك فرق، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا نحبه لذاته، وإنما نحبه إنما نحبه لله وفي الله، لا نحبه مع الله سبحانه وتعالى. عندنا قاعدة يا إخوان في المحبة: لا يحب أحد لذاته إلا الله، لا يحب أحد لذاته إلا الله، كل ما سوى الله يحب من أجل محبة الله. واضح هذا يا إخوان؟ كل ما سوى الله يحب من أجل محبة الله، لا يحب مع الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة الشرعية، محبة الله ومحبة ما يحب الله. قلنا محبة الله يا إخوان هي محبة التأليه والتعظيم، محبة التأليه والتعظيم هذه لا تكون إلا لله، صرفها لغير الله شرك. المحبة المباحة يا إخوان محبة ما جبل الإنسان على محبته، مثل محبة الأهل والمال والولد والزوجة والجاه والسلطان والنوم والطعام والشراب وما إلى ذلك. هذه أشياء الإنسان مجبول على محبتها. ما حكم هذه المحبة؟ هذه في الأصل الجواز والإباحة، لكن يا إخوان تجري عليها الأحكام الخمسة، تجري عليها، قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة على الأصل أو مكروهة أو محرمة بحسب ما تفضي إليه. محبة الطعام إذا أفضت إلى حرام تصير حراما، إذا أفضت إلى واجب تصير. واضح يا إخوان؟ هذه المحبة المباحة تعتريها الأحكام وتجري فيها الأحكام الخمسة. المحبة الممنوعة يا إخوان على قسمين، المحبة الممنوعة على قسمين. الأول أن تحب أحدا كمحبة الله أو فوق محبة الله، أن تحب أحدا كمحبة الله أو فوق محبة الله، أن تحبه محبة تعظيم وتأليه. هذا مهم جدا الضابط يا إخوان، مهم جدا. عارفين ليش مهم جدا؟ ليس كل من أحب غير الله أكثر من حب الله أو أحب غير الله أكثر من حب رسول الله يكفر بذلك يا إخوان. واضح؟ أضرب لكم مثالا. قال لو أن عبدا أحب نفسه أكثر من حبه لرسول الله، أكثر من حبه لله، هل يكفر بذلك على الإطلاق؟ لا يا إخوان، لا يكفر بذلك على الإطلاق. متى يكفر بذلك؟ إذا كانت هذه المحبة التي في قلبه، إذا كانت محبة تأليه وتعظيم، هذه المحبة الشركية يا إخوان، هذه المحبة الشركية التي يقع. أما واحد مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب نفسه أكثر من حبه لرسول الله، ما كفر بذلك، لكن النبي دله على إيش؟ النبي دله على أنه لا لا يكتمل الإيمان في قلبه إلا بتقديم محبة رسول الله على محبة الله. هذا مهم، لأن بعض الناس يظن أنه شرك وكفر على الإطلاق. أي واحد يحب نفسه أو يحب ماله أو جاهه أو يحب شيئا من الدنيا أكثر من حب الله أو من حب رسول الله يكفر بإطلاق. هذه ليست قاعدة يا أخوان، هذه ليست قاعدة. لكنه متى يكفر؟ متى يكفر يا أخوان؟ إن كانت محبته لغير الله أو لغير رسول الله محبة تأليه وتعظيم توقعه في الشرك أو الكفر، هذه محبة شركية وكفرية. مثلاً يا أخوان، من أمثلة ذلك أن يحب غير الله جل وعلا وتدفعه هذه المحبة لعبادته من دون الله، مثل أن يذبح له، أن ينذر له، أن يستغيث به، أن يدعوه، أن يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله شرك. هذه محبة شركية لأنها أوقعته في الشرك. مثلاً من أحب دين الكافرين هذه محبة كفرية، لأن هذه المحبة أوقعته في الكفر. لا يحب دين المشركين إلا مشرك، ولا يحب الكفر إلا كافر. من أحب كافرا لأجل كفره يكفر ولا لا يكفر بذلك؟ يكفر بذلك. إذن لابد من التفريق يا أخوان بين المحبة التي تكون شركا وكفرا وبين التي لا تكون كذلك. يعني من أحب غير الله أكثر مما يحب الله أو أكثر مما يحب رسوله، هذا واقع في كثير عند كثير من الناس إخوان. مثلا الذي يقدم يكون في متجره ينادى للصلاة، يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وهو منشغل في بيعه وتجارته، هذا قدم محبة التجارة على محبة الله. هذا لا، هل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك، لكنه لا يكون من أهل الإيمان، ينزل عن رتبة إيش؟ ينزل عن رتبة الإيمان، لا يكون مؤمنا كامل. أي نعم، لا يكون كامل الإيمان. أي واحد، والكمال الواجب هنا، يعني هذا عاصي لله جل وعلا. لكن انتبه هنا مسألة يا أخوان، الذي لا يكون في قلبه شيء من محبة الله أو من محبة رسوله هذا لا يكون مؤمنا، هذا لا يتصور. هل يتصور في واحد من أهل الإيمان قلبه خال البت من حب الله وحب رسوله؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. لكن إذا كان في قلبه محبة لله ومحبة لرسول الله لكنه يؤثر غيرهما عليهما يكفر ولا لا يكفر، في تفصيل، التفصيل الذي ذكرناه. هذه المسألة واضحة يا إخوان؟ واضحة؟ طيب، إذن قلنا يا إخوان المحبة قلنا ثلاث أقسام: محبة شرعية، قسمين، محبة الله، محبة ما يحب الله، كل ما يحبه الله محبته تابعة لمحبة الله. القسم الثاني المحبة المباحة، القسم الثالث الممنوعة. قلنا المحبة الممنوعة قسمين: أن يحب أحدا كمحبة الله أو فوق محبة الله، هذا يقع في الكفر أو الشرك إن كانت هذه المحبة محبة تأليه وتعظيم. النوع الثاني محبة ما يبغضه الله، محبة ما يبغضه الله من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي والمحرمات. هل هذا كفر على الإطلاق؟ ليس كفر على الإطلاق. إذا أحب الكفر يكفر. طيب، إذا أحب الفسوق يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر بذلك. يعني رجل أحب أن يفعل المعصية، أحب المعصية، هل يكفر بهذا ولا يكفر؟ لا يكفر بذلك، هذه محبة محرمة. لكن التي قبلها محبة الكفر هذه محبة كفرية، محبة الشرك هذه محبة شركية، محبة الذنوب والمعاصي هذه محبة إيش؟ هذه محبة محرمة. فلا بد أن نعرف هذه المنازل أخوان، وأن نعرف هذه المراتب، لا بد أن نميز بين هذه المراتب. الحرام وقع في الشرك، نعم، وقع في الحرام. طيب، إذن هذه المحبة إخوان في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه محبة المشركين لأوثانهم، هذه محبة تأليه وتعظيم ساقتهم إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فأي واحد تسوقه محبة غير الله إلى طاعته وتعظيمه وتأليهه كتعظيم الله وطاعة الله، هذا يكون واقعا في إيش؟ يكون واقعا في الشرك. هذا معنى الآية. الثاني قال قل إن كان أباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب إخوان، الشاهد هنا أن الله جل وعلا قال في من يقدم واحدا من المحبوبات الثمانية على محبته أو محبة أمره أو محبة رسوله، لأنه قال أحب إليكم من الله ورسوله، فرسول الله يحب لمحبة الله، وجهاد في سبيله هذا أمر الله، ولا بد أن نحب أمر الله، ومحبة أمر الله تابعة لمحبتنا لله لأنه من الله جل وعلا، فمحبته تابعة لمحبة الله، ومحبة رسول الله تابعة لمحبة الله، محبة الله هي الأصل. طب الذي يقدم محبوبا من هذه المحبوبات أو يقدم جميع هذه المحبوبات على محبة الله ورسوله وأمره، هذا متوعد بالعذاب. قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بعذابه. الآن إخوان، إذن هذا فعل محرم، لكن متى يكون شركا ومتى يكون حراما؟ يكون شركا إذا أفضت بك هذه المحبة لواحد من هذه المحبوبات إلى الكفر أو الشرك والعياذ بالله. واضح يا إخوان؟ يكون هنا إيش؟ يكون كفرا ويكون شركا، لأن هذه المحبة التي هي محبة التأليه والتعظيم هذه لله، إذا صرفت لواحد من هذه المحبوبات، كيف يا إخوان نعرف أن فلانا يحب ولده، يحب تجارته، يحب مسكنه، يحب أباه، يحب أمه، يحب أخاه كما يحب الله أو أكثر مما يحبه الله، إن أفضت به هذه المحبة إلى الوقوع في الشرك أو في الكفر؟ نعرف أن هذه محبة تأليه وتعظيم. واضح يا إخوان؟ طب إن أفضت به إلى معصية، مثل حال كثير من الناس، كثير من الناس يؤذن عليه الأذان ينشغل بولده بأهله بإخوانه بتجارته ويضيع الصلاة أو ينسى الصلاة، هذا حاصل لكثير من الناس. الآن هذه المحبة أفضت به إلى إيش؟ إلى فعل محرم، إذن هي محبة محرمة، إذا أفضت به إلى الشرك فهي محبة شركية، إذا أفضت به إلى الكفر فهي محبة الشركية والكفرية، هذه تخرجه من الإيمان ومن الملة. واضح يا إخوان؟ أما المحبة المحرمة فيبقى على الإيمان، لكنه فعل إيش؟ لكنه فعل حراما. ثم ذكر حديث أنس قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. شوفوا يا إخوان، هذا التركيب في خطاب الشرع لا يؤمن، نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب. لا يقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يقال هذا إلا إذا كان ما بعد النفي إلا إذا كان واجبا. يعني قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا التركيب في خطاب الشرع نفي الإيمان لا يؤمن، يدل على أن محبتك لأخيك ما تحب لنفسك هذا واجب متعين. واضح يا إخوان؟ كذلك هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يفهم من هذا أن تقديم محبة الرسول على محبة الولد والوالد والناس أجمعين هذا واجب متعين، ومن قصر فيه فعل إيش؟ فعل حراما وترك واجبا، من ضيعه ضيع واجبا متعينا أوجبه الله عليه. فعدم تحقيق هذا يدل على نقص في إيش؟ يدل على نقص في الإيمان، يدل على نقص الإيمان. طيب يا إخوان، متى يذهب الإيمان كله؟ إذا لم يبق في قلبه شيء من محبة رسول الله، إذا لم يكن في قلبه شيء من محبة الله، إذا أحب غير الله وغير رسوله وقدم محبة غير الله على محبة الله ورسوله، وكانت هذه المحبة محبة تأليه وتعظيم، هذه محبة إيش؟ تفضي به إلى الشرك والعياذ بالله على التفصيل الذي سبق. ثم قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لاحظ، قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. تقديم محبة الله على كل المحاب، تقديم محبة الرسول على كل المحاب، واضح؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يكمل به الإيمان، يكمل به الإيمان الواجب، واضح يا إخوان؟ هذا الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، يعني الذي يفرط فيه يكون مفرطاً في إيش؟ في واجب. فلا يجد العبد حلاوة الإيمان إلا إذا قدم محبة الله ورسوله على محبة كل أحد. هذا الشاهد من الحديث. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. إيش الولاية يا إخوان؟ النصرة. نعم، الولاية المحبة والنصرة، الولاية المحبة والنصرة. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير، رواه ابن جرير الطبري رحمه الله. الشاهد هنا يا إخوان قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. الموالاة يا إخوان والمعاداة، الموالاة قائمة على المحبة، والمعاداة قائمة على إيش؟ قائمة على البغض. فهذان العملان الموالاة والمعاداة قائمان على المحبة في الله والبغض في الله. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله سبحانه وتعالى بذلك. بعضهم لا يفرق بين الولاية والولاية بالفتح وبالكسر، بعضهم يفرق يقول الولاية بمعنى المحبة والنصرة، والولاية بمعنى الملك والحكم والسلطان، كقوله جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق. يوم القيامة الملك يكون لله والحكم لله سبحانه وتعالى. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. فبين أن مما تنال به ولاية الله إيش؟ الحب في الله والبغض في الله، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، وأن توالي في الله وتعادي في الله. هذا مما تنال به ولاية الله. فينبغي الشيء الذي تنال به ولاية الله يحرص عليه ولا لا يحرص عليه؟ يعني يحرص عليه سان. نعم نعم، هي مفتوحة، لكن لا أدري، الأظهر أنها بالكسر، لكن على من لا يرى التفريق بين الولاية والولاية، نعم الأمر سهل إن شاء الله ويسير. لاحظوا قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. المحبة والمؤاخاة إذا ما كانت لله لا تنفع صاحبها في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك يا إخوان العبد يحرص على أن يكون حبه لله لا للدنيا. المحبة إذا كانت لغير الله فإنها تذهب ولا ينتفع بها صاحبها في الدنيا والآخرة. فاحرص إن أحببت أن يكون حبك لله، وإن أبغضت أن يكون بغضك لله جل وعلا. كثير من الناس يحب ويبغض ويوالي ويعادي على غير هذا الأصل العظيم. يحب ابن بلده، ابن عائلته، ابن مؤسسته، ابن حركته، ابن جماعته، ابن جمعيته. كثير من الناس الموالاة والمعاداة والحب والبغض عنده في قلبه قائم على هذا الأصل، قائم على، فهو يقدمك على قدر انتمائك إلى ما يحبه، على قدر انتمائك وولائك للذي يتولاه هو، وهذا يا أخوان لا يجوز. نحن نحب الناس على قدر ما عندهم من الخير والصلاح، وإن كانوا أبعد الناس عنا، ونبغض الناس على قدر ما عندهم من المعصية والمخالفة لأمر الله ولأمر رسوله، وإن كانوا من أقرب الناس إلينا. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة تقطعت بهم الأسباب. طبعا الآية حديث عن المشركين والأتباع والمتبوعين، المحبة التي كانت في الدنيا كانوا يحبونهم، المتبوع كان يحب التابع، كان يحب متبوعه في الدنيا، لكن هذه المحبة يوم القيامة إيش؟ تتفسخ وتتقطع، لأنها كانت لغير الله جل وعلا. يستفاد من الآية أن كل محبة لغير الله منقطعة، وأن كل حبل سوى حبل الله منقطع، ولا ينتفع به صاحبه يوم القيامة، لا ينتفع به صاحبه يوم القيامة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان في قوله لا يؤمن أحدكم لا يدل على الكفر، ليس بالضرورة أن يدل على ذلك كما هو معلوم، لكن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك إيش؟ هذه مهمة افهموها يا أخوان، نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب. أي حديث تجد فيه لا يؤمن أحدكم فاعلم أن ما بعد النفي واجب متعين، واضح يا أخوان؟ هذه قاعدة. الخامس أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، الإيمان له حلاوة وله طعم، له حلاوة وله طعم. السادس أعمال القلوب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها: الحب والبغض والموالاة والمعاداة. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هذا كان ابن عباس يقول هذا متى يا أخوان؟ القرن الأول، أن عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. كيف حال الناس اليوم يا أخوان؟ إذا كان الناس في زمن الصحابة عامة مؤاخاتهم على أمر الدنيا. نعم، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا كما سبق معنا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، هذه الآية بعضهم يسميها آية المحبوبات الثمانية، هي أكثر ما يحب الناس. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. كيف إذا كانت محبة الند أكثر من محبة الله؟ كيف إذا ما كان في القلب محبة لله وكل المحبة للند، كيف يكون هذا؟ لا شك أن هذا لا شك أن هذا أشد، نسأل الله العافية والسلام. هذا باب مهم يا أخوان، ينبغي أن يعتنى به، إنسان يجاهد نفسه في هذا الباب، هذا عمل قلبي عظيم، بل هو من أجل أعمال القلوب، محبة الله ومحبة ما يحب الله من الأقوال والأعمال والأشخاص. عود نفسك ألا تحب إلا الله، تحب ما يحب الله، وأن يكون حبك لله وأن يكون بغضك لله، وألا تقدم محبة أحد كائنا من كان على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت ذلك إما أن تقع في الشرك وإما أن تقع في إيش؟ في الحرام. إما أن تقع في الشرك وإما أن تقع في الحرام، فالأمر خطير أيها الإخوة. الباب الذي يليه اليوم سنختصر إن شاء الله على هذا الباب الثاني، لنأخذ المحبة والخوف. هذا الباب الذي يليه يا إخوان باب 31، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مناسب جدا يا إخوان ذكر الخوف بعد المحبة، لأنهما ركنان عبادة، الإنسان يعبد ربه يسير إلى ربه جل وعلا بالخوف وإيش؟ بالخوف والرجاء، بالخوف والمحبة، فهما ركنا العبادة، ولا تصح العبادة إلا بذلك، لأن العبادة كما قلنا امتثال أمر الشرع المقترن بالحب وإيش؟ بالحب والخضوع، بالحب والخضوع، وهو المقصود هنا. طيب يا إخوان، أيضا نذكر بعض المسائل المتعلقة بالخوف قبل أن نذكر الأدلة التي أوردها الشيخ. الخوف يا إخوان وصف قائم بالقلب، الخوف وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر، وترك النواهي وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر وترك النواهي. هذا الخوف الذي لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. طب الخوف يا أخوان كما قلنا في المحبة إلها أقسام، قلنا محبة شرعية، محبة مباحة، محبة ممنوعة، كذلك الخوف يا أخوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف عبادة، وخوف محرم، وخوف طبيعي. خوف العبادة يا أخوان هو خوف التذلل والتعظيم، أن تخاف غير الله كما تخاف من الله جل وعلا، أن تخاف من المخلوق أياً كان هذا المخلوق كخوفك من الله جل وعلا، هذا خوف عبادة، ومن وقع في ذلك كان واقعاً في الشرك والعياذ بالله. ومن ذلك أن تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن تخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أمر لا يقدر عليه إلا الله كالإحياء والإماتة والرزق والشفاء من المرض وما إلى ذلك، تخاف من غير الله كما تخاف من الله، تخاف من غير الله كما تخاف من الله، أو تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، تخاف من فلان، من الولي الفلاني، من المعظم الفلاني، من الرئيس الفلاني أن يفعل بك أمراً لا يقدر عليه ولا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إيش يا إخوان؟ هذا خوف عبادة، وهذا شرك والعياذ بالله، لأن هذا الخوف يا إخوان ينبغي أن يصرف لله وحده، ينبغي أن يصرف لله وحده. فكل خوف ينتهي بك إلى شرك أو كفر والعياذ بالله فهذا إيش؟ فهذا خوف عبادة. القسم الثاني الخوف المحرم يا إخوان هو الذي يحملك على ترك طاعة وفعل معصية. كثير من الناس اليوم يا إخوان عنده رئيس في الشركة في المؤسسة مثلا يأمره بمعصية فيفعلها خوفا منه، هذا خوف محرم، يأمره بترك طاعة، تقول له بلاش يصلي اليوم مثلا أو بلاش تفعل كذا، يأمره بترك طاعة فيمتثل أمره، هذا خوف إيش؟ هذا خوف محرم. فالخوف الذي يحملك على ترك طاعة وفعل معصية هذا خوف محرم، هذا خوف محرم لا يجوز. أما الخوف الذي يكون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن تخاف من المخلوق كما تخاف من الله، هذا شرك باتفاق أهل العلم. الخوف الطبيعي يا إخوان لا يستمن أحد، تخاف خرج لك سبع مثلا أو مثلا شيء مما نعم مما يخاف، هذا الإنسان يا إخوان لو خاف منه لا بأس، لكن الأكمل أن يجاهد نفسه في ذلك. ومنه قوله تعالى فخرج عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، وهو نبي الله وكان من أشجع الناس ومن أقوى الناس قلبا. فهذا الخوف الطبيعي يا إخوان الإنسان لا يحاسب عليه، لا يحاسب، لكن لا ينبغي أن يسترسل معه، لا ينبغي أن يسترسل معه. أورد هنا جملة من الآيات تحت هذا الباب، منها الآية التي صدر بها الباب وهي قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف. طبعا المقصود من هذا الباب يا إخوان كما ذكرنا في الباب الذي قبله بيان أن الخوف إيش؟ عبادة، خوف عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، لا ينبغي أن تصرف هذه العبادة إلا لله. نعم، وأن صرف هذه العبادة لغير الله شرك، لكن على النحو الذي إيش؟ الذي سبق، على النحو الذي سبق. يعني متى يكون الخوف شركا؟ إذا خفت غير الله كما تخاف الله، إذا خفت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يكون خوفا، هذا خوف عبادة، هذا خوف عبادة وتذلل وتعظيم. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، علق هنا الإيمان على إيش؟ على الخوف من الله جل وعلا. تعليق الإيمان على الخوف من الله يدل على أن الخوف إيش؟ عبادة. هذه قاعدة، أي عمل يعلق عليه الإيمان فهو عبادة. قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، علق الإيمان على الخوف، هذا يدل على أن الخوف عبادة، وهو المطلوب يا إخواننا، وهو فالخوف عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا على الضابط المذكور. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس، الفتنة هنا بمعنى العذاب يا إخوان، فتنة في القرآن ترد على 11 معنى، الفتنة في القرآن ترد على 11 معنى، تأتي بمعنى الاختبار، الامتحان، التمحيص، الشرك، العذاب، القتل. فهنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، جعل عذاب الناس كعذاب الله، يخاف من عذاب الناس كما يخاف من عذاب الله جل وعلا، فسوى خوفه، جعل خوف الناس مثل خوف الله سبحانه وتعالى، يعني يخاف من عذاب الناس كما يخاف من عذاب الله جل وعلا. وهذا إيش يا إخوان؟ هذا خوف عبادة ولا لا؟ نعم هذا خوف عبادة، ولذلك الله جل وعلا نعاه على هؤلاء المنافقين، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، جعل عذاب الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث يا أخوان رواه أبو نعيم، وكما عندكم الشيخ سليمان في التيسير قال هذا الحديث رواه نعيم والبيهقي وعله بمحمد يرواني السدي وقال ضعيف، وفي أيضا عطية العوفي أورده الدافي الضعفاء المتركين وقال ضعفه، قلت إسناده ضعيف ومعناه صحيح، إسناد ضعيف، وهذا جاء مرفوعا وموقوفا عن أبي سعيد، لكن الإسناد ضعيف، ضعيف مرفوعا وموقوفا، لكن معناه يا شيخوان، لكن معناه صحيح. الشاهد قوله يا أخوان إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، إرضاء الناس بسخط الله يا أخوان كيف يكون؟ يكون بفعل حرام أو بترك طاعة، من أجل إيش؟ من أجل إرضاء الناس، يعني أنت تفعل هذا ترضي الناس بسخط الله بترك ما أوجبه الله عليك أو بفعل ما حرمه الله عليك. وهذا له تعلق، الغالب أن الناس يفعلون هذا إما خوفا وإما محبة، يعني ما الذي يحملك، ما الذي يحملك على أن تلتمس رضا الناس بسخط الله؟ إما الحب وإما الخوف، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا الذي يحملك على أن ترضي الناس في سخط الله، إما أن يحملك على هذا الحب وإما أن يحملك على هذا الخوف. والمؤمن يا إخوان أبعد ما يكون عن ذلك، لا يرضي الناس في سخط الله، فإنه كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي يليه، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه جماعة من أهل العلم. هذا يا إخوان يقال فيه ما قيل في الذي قبله، المؤمن يا إخوان لا يرضي الناس في سخط الله، لا يترك أمر الله إرضاء للناس، ولا يفعل المعصية أيضا خوفا من الناس أو محبة لهم، فيقدم محبة الله على محبة كل أحد، ويخاف من الله أكثر من خوفه من الناس، ولا يفعل هذا إلا من كانت مخافة الناس في قلبه أكثر من مخافة الله، إلا من كانت محبة الناس في قلبه أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى، وإلا من عظم الله جل وعلا وخاف الله أكثر من أي أحد وأحب الله أكثر من كل أحد، فإنه لا يمكن أن يرضي الناس في سخط الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. هذان البابان مهمان جدا إخوان، محبة والخوف. من المهم ضبطه في مسائل المحبة ومسائل الخوف أن نعرف متى تكون المحبة، متى تكون محبة غير الله عبادة توقع صاحبها في الشرك، ومتى يكون خوف غير الله عبادة توقع صاحبها في الشرك أو الكفر، على التفصيل الذي أوردناه. ليس كل واحد يقدم محبة غير الله على محبة الله ورسوله أو يخاف غير الله أكثر من خوفه من الله، ليس كل ما فعل ذلك يكون مشركا بإطلاق، بل هذا فيه التفصيل الذي تقدم والذي ذكرنا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.